أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الثالث في الكفن، قال والواجب منه مئزر وقميص وإزار، أي الواجب من الكفن ثلاثة أثواب: مئزر بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة، يستر ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة يسمى مأزر أو مئزر، ويستحب أن يستر ما بين صدره وقدمه مئزر، وقميص يصل إلى نصف الساق، وإلى القدم أفضل، ويجزي مكانه ثوب ساتر لجميع البدن على الأقوى، وإزار بكسر الهمزة وثوب شامل لجميع البدن، هاي يسمونها اللفافة الأخيرة، ها؟ الرداء يعني. ويستحب زيادته على ذلك طولا بما يمكن شده من قبل رأسه ورجليه، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر، في متسع بحيث هذا الجانب على هذا الجانب، ويراعى في جنسها القصد بحسب حال الميت. يعني شو القصد؟ القصد كالعدل لفظا ومعنى، فيراعى في جنس الكفن المتعارف والمتوسط بحسب حال الميت، حتى لو امتنع الوارث او كان الوارث صغيرا فلا يعتبر رضا في ذلك، لأن إطلاق الأخبار الكفن ينصرف إلى المتعارف بالنسبة إلى حال الميت، وهذا حق لو لا يتوقف على رضا الورثة. نعم، الأحواط الاقتصاد على أقل الواجب، على أقل الواجب إلا برضا الوارث الكامل، أما القطاع المستحبة التي ستذكر فلا يجوز إلا برضاء الوارث الكبير أو بوصية نافذة. يعني شلون؟ يعني هذه الثلاثة الأثواب هذه واجبة سواء رضى الوارث أم لم يرضى، هذه واجبة وهي حق للميت، فلا يجب الاختصار على الأدوان، وإنما كفى الوارث أو كان غير مكلف، ويعتبر في كل واحد منهما أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته، يكون شفاف، وكونه من جنس ما يصلي فيه الرجل، يعني شنو من جنس ما يصلي فيه الرجل؟ يكون حرير، وأفضله القطن الأبيض، وفي الجلد وجه بالمنع مال إليه المصنف في البيان وقطع به في الذكرى لعدم فهمه من إطلاق الثوب، أي أطلق لفظ الثوب. والأثواب في أخبار الكفن لا يفهم منه العموم حتى يشمل الجلد، ما نفهم هل هو عام حتى وإن كان من الجلد، حتى يشمل الجلد، المقصود من الجلد جلد الحيوان المأكول المذكى الذي يصح فيه الصلاة، وأما غير المأكول فلا إشكال في منعه وعدم الجواز، عدم جواز التكفين به. قال من إطلاق الثوب لنزعه عن الشهيد، يعني ولنزع الجلد من أي أنواع الكفن لو كان مغصوبا مثلا بحال من الحالات. قال ولنزعه عن الشهيد، وهذا دليل ثاني على عدم جواز تكفين الميت بالجلد لعدم فهمه من الأخبار التي أطلق فيها لفظ الثوب الأسود. قال وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل كما ذكرنا، هذا كله مع القدرة، يعني في الدروس اكتفى بجواز الصلاة في الجلد من الحيوان المذكى، هذا كله مع القدرة، وأما مع العجز فيجزى من العدد ما أمكن ولو ثوبا واحدا. ما حصلوا غير الأثواب، ما في إلا بردة واحدة، ما عندهم غيرها، فممكن أن يكتفى بها. وفي الجنس يجزى كل مباح، أي لا يجوز الكفن في غير الجلد من أي أنواع الكفن لو كان مغصوبا مثلا بحال من الحالات. قالوا في الجنس يجزى أو يجزي كل مباح، لكن يقدم الجلد على الحرير، يعني أن يقدم جلد المأكول المذكى على الحرير بناء على عدم المنع في الجلد اختياريا، وأما بناء على منع اختيارا فيقدم الجلد المذكى على الحرير. إذن تخفية ما نعية المذكى مما نعية الحرير، وهو على غير المأكول من وبر وشعر وجلد، أي يقدم الحرير على غير المأكول، على جلد غير المأكول يعني من وبره أو صوفه أو جلده بناء على قاعدة احتياط، إن احتمل تعيين الحرير مع فرض عدم وجوب الجمع بين الحرير والجلد وما عدم احتمال التعيين، فالتخيير بين الكفن بالحرير وبين الجلد متعين. ثم قال وهو على غير المأكول من وبر وشعر وجلد ثم النجس، أي بعد انتفاء ما سبق يكفل بالنجس، ويحتمل تقديم النجس على الحرير وما بعد، أي غير المأكول كما في الذكرى، لأن النجاسة مانع عرضي والحرير وغير المأكول مانعان ذاتيان، يعني النجس يقدم على الجلد وعلى الحرير، ويحتمل تقديم النجس على الحرير وما بعده وعلى غير المأكول خاصة، أي يحتمل تقديم النجس على غير المأكول فقط لا على الحرير، والمنع من غير جلد المأكول مطلقا. قال ويستحب الحبرة، استحب أن يزاد الميت الحبرة بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، وهو ثوب يمني، وكونها حبرية بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن حمراء، ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت واقتصر على الباقي ولو لفاف بدلها. طبعا لما يقول حمراء ظهر أنها صفة لهذه الحبرة، طبعا فيها يعني روايات بالنسبة إلى الحبرة. قال والعمامة، مستحب كل المستحبات، والعمامة للرجل وقدرها ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا، ما يؤدي هيئتها المطلوبة شرعا بأن تشتمل على حنك وذؤابتين من الجانبين تلقيان على صدره، لا مقدر لها في النصوص هذه العمامة، وفي كثير من الفتاوى والضار كفاية ما يصلق عليه اسم العمامة، ما ينسخ عليه. ففي صحيح ابن مسلم قال وعمامة يعصب بها رأسه، وفي خبر معاوية بن وهب وعمامة يعمم بها. لكن وردت هناك استحبابات، نعم يستحب أن يكون لها حنك بأن يدار جزء منه تحت حنكه. على خلاف الجانب الذي خرجت منه، هذا بحسب الطول، وأما العرض فيعتبر فيه إطلاق اسمها. والخامسة وهي خرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض نصف ذراع إلى ذراع يشفر بها الميت ذكرا أو أنثى. الاستشفار مصدر قولك استشفر الرجل بثوبه إذا رد طرفيه بين رجليه إلى حجزته، أو من استشفر الكلب بذنبه أي جعله بين فخذيه. والمراد منه هنا جعل خرقة طويلة عريضة بين فخذي الميت، ثم يخرج أحد طرفيها من قدامه والأخرى من خلفه، ثم يربط الطرفان بخيط مشدود في وسطه كالتكة، أو يشخ أحد طرفيه ويشد في وسطه ويخرج الطرف الآخر من تحته ويشد به حقواه وفخذاه إلى حيث ينتهي ولا يبقى منه شيء. عارفين هذا يعني الخرقة ما عارفينها؟ مقصوصة اي، وبعدين يكون الفخذين دي الرابط ثلاثة اذرع ونص تقريبا تشخ بالنص ويجع في النهاية حتى تربط، ثم يلف الفخذان فيها بعدها. قال يشفر بها الميت ذكرا او انثى ويلف بالباقي حقويه وفخذيه الى حيث ينتهي، ثم يدخل طرفها تحت الجزء الذي ينتهي اليه. سميت خامسة نظرا الى انها منتهى عدد الكفن الواجب وهو الثلاث، والندب وهو الحبر والخامسة، واما العمامة فلا تعد من اجزاء الكفن اصطلاحا وان استحبت. قال وللمرأة القناع يستر بها رأسها بدلا عن العمامة، ويزاد عنه لها النمط وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف لونه شامل لجميع البدن فوق الجميع، وكذا تزاد عنه خرقة أخرى يلف بها ثدياها وتشد إلى ظهرها على المشهور. سيدنا يقول بل لم ينقل فيه خلاف، والرواية وإن كانت مقطوعة ضعيفة لكنها منجبرة بعمل الأصحاب، إضافة إلى التسامح في أدلة السنن، فلا وجه للإشكال بأنه تضيع للمال المحترم كما عن الرياض يعني حيث يعلي الطبطبائي، إذ بعد ثبوت الاستحباب لا يكون تضيعا. فظاهر عبارة أن الثديين تلطان في الخرقة أولا ثم تشدان بالظهر، لكن ظاهر خبر أنهما تضمان وتشدان بالظهر من غير أن تلفى في الخرقة. قال ولم يذكرها المصنف هنا ولا في البيان، ولعله لبعد المستند، فإنه خبر مرسل مقطوع وراويه سهل بن زياد. يقولون إذا اشتمل الخبر على سهل بن زياد فهو سهل، فقالوا عبروا سهل لوجود سهل فيه، ويجب إمساس مساجده السبعة بالكافور. مساجد السبعة وين؟ إيه. وأقله مسماه على مسماها، ويستحب كون 13 درهما وثلثا، ودونه في الفضل 4 دراهم، ودونه مثقال وثلث، ودونه مثقال، ووضع الفاضل منه على المساجد على صدره لأنه مسجد في بعض الأحوال. طبعا سيد هنا يقول المسجد اسمه مكان مع المحل، وفي هذا الاعتبار يطلق على ما يسجد عليه، على ما يسجد عليه وعلى ما يسجد به، لأن كل منهما محل تحقق السجود. فالصدر مسجد في سيدة الشكر وغير من السيدات التي يستحب فيها الصاق الصدر والبطن بالأرض، وكتابة اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة على الإنسان، كتبون على القميص فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء بالحق من الحق، وأن الموت حق والكفن حق والغسل حق والقبر حق وباطل القبر حق إلى غير ذلك، يعني النشور والبعث إلى غير ذلك. وبعدين يذكر أن سلام الله عليهم واحد بعد الآخر، ابن فاطمة عليه السلام. قال وكتابة اسمه واسم وأنه يشهد شهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام بالتربة الحسينية ثم بالتراب الأبيض، والأفضل بالتربة الحسينية ثم التراب الأبيض إذا ما تكون، إذا لم يوجد من التربة الحسينية، على العمامة والقميص والأزار والحبرة والجريدتين. قال المعمولتين من سعف النخيل، سموه المناويس، يقولون يرفع العذاب عن الميت طالما كانت خضراء وسيف، هاي الفائدة فيهما. يكتب عليهما أيضا شارتين وهما من سعف النخيل أو من السدر أو من الخلاف أو من الرمان أو من شجر رطب، مرتبا في الفول كما ذكر، يعني أولا الناخل وبعدين باقي الأشياء مرتبة. يجعل إحداهما من جانبه الأيمن والأخرى من الأيسر، اليمنى عند الترقوة واحدة التراقي، الترقوة واحدة التراقي، وهي العظام المكتنفة لثغرة النحر بين القميص وبشرته تلصق بالجدان، والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر فوق الترقوة، ولتكون خضراوتين يستدفع عنه بهما العذاب ما دامتا كذلك، أي ما دامتا رطيبتين كما في رسالة الصدوق أنه يخفف عنه العذاب ما دامتا خضراوتين. وفي مرسل علي بن بلال يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطيبتين. قال والمشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت، ثم قدر شبر، ثم 4 أصابع. قدرها المشهور بحسب الطول بعظم الذراع مطلقا، لا خصوص عظم ذراع الميت كما ذكره الشارع أتعليق السيد طبعا. وقدره الصدوق بشبر، ونقل عن ابن أبي عقيل أن مقدار كل واحد 4 أصابع، وكأن الشارع اختار المشهور ثم إن تعذر في الشبر وإن تعذر في 4 أصابع. ويمكن أن يكون المقصود أن دون المشهور الفرض قول الصدوق دون قول ابن أبي عقيل، لا أن التقل كل واحد ترتيب شهورا. وكيف كان في حسن الجميل ابن دراج أن الجريدة قدر شبر، وفي مرسلة يحيى بن عبادة قدوى دراع، وفي خبر يونس قدوى دراع. ولعل المشهور حمله على عظم الدراع بقرينة الحسنة جمعا بين الروايات، حيث ان الشبر يساوي عظم الدراع تقريبا، وإلا فظاهر الخبرين تمام الدراع إلى أطراف الأصابع لا عظمة. قال واعلم أن الوارد في الخبر الكتاب ما روي أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابن إسماعيل إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، وزاد الأصحاب الباقي كتابة ومكتوبا عليه ومكتوبا به للتبرك لأنه خير محض مع ثبوت أصل الشريعة. وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن، وعلى ما ذكر لا يختص الحكم المذكور بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء بل هي أولى من الجريدتين لدخولها في إطلاق النص بخلافهما، لأن النص ورد في الكتاب على حاشية الكفن وإطلاقه يشمل كل قطعة بخلاف الجريدة فإنها ليست من الكفن فلا تكون مشمولة لإطلاق النص. فجميع أقطاع الكفن أولى بالكتابة من الجريدة، فلا وجه ذكر الجريدة وترك بعض أقطاع الكفن. ففي رواية أبي كهمش أن الصادق عليه السلام كتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية الحميري عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أنه روي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب يجوز ذلك والحمد لله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الصادقين.